أليس الصبح بقريب؟ أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة. أمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وما هي من